جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم اجمع يا ربنا الساهرين والحاسدين والعاشقين اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم اجمعهم من الرأس اجمعهم يا ربنا من الرأس ومن العقل والمخ والمخيخ ومن الإدراك والاستيعاب والسمع والبصر يا ربنا اجمعهم من الشق الأيسر اجمعهم من الشق الأيسر اجمعهم يا ربنا اجمعهم من الشق الأيسر والأيمن اجمعهم ويسر خروجهم اجمعهم في المخارج وذن يا ربنا بخروجهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم اجمع من كان في الرأس ومن كان في سائر الجسد في الصدر وفي القلب وفي البطن وفي القفا وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي الفرج وفي الدم وعلى الميول والمشاعر والأحاسيس ومن على النفسية والعصبية اجمعهم يا ربنا في المخارج ويسر خروجهم يا ربنا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم اجمعهم يا ربنا ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين موسوسين يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس ومن ضلال المسلمين اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم اجمع يا ربنا المتفرقين اجمع يا ربنا المتنازعين اجمع يا ربنا السحرة الذين في الأجساد وخارج الأجساد ويسر خروجهم ويسر خروجهم ويسر خروجهم سيجعل الله بعد عسر يسرا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم اجمع يا ربنا الظالمين والكافرين والملحدين والفاسقين وشياطين العيون وشياطين العيون وشياطين العيون والموكلين بالحق الحسد والموكلين بالحسد والموكلين بالحسد. اجمع يا ربنا شياطين اللجوم والموكلين بالحسد الشديد والموكلين من الأسحار والموكلين من السحار على عظيم الأسحار. اجمعهم يا ربنا في المخارج ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. اجمع يا ربنا السحرة والحسدة يا ربنا والعاشقين والعاشقين والعاشقين والعاشقين. ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم فجمعناهم فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فجمع كيده فجمع كيده فجمع كيده ثم أتى فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فجمع كيده فجمع كيده ثم أتى فجمع كيده ثم أتى. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم. اجمع يا ربنا الساكنين الساكنين في الجسد متفرقين وعلى الأسحار والعيون والأنفس والعقد والحسد. اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا مولانا في المخارج ويسر خروجهم. فجمعناهم جمعا فجمعناهم فجمعناهم فجمعناهم جمعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى اجمع يا ربنا كيدهم وضرهم يا ربنا ومكرهم يا ربنا وشرهم اجمعه يا ربنا واخرج اجمعه يا ربنا ويسر خروجه اجمع يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين العاشقين اجمع يا ربنا ضرهم ومكرهم وكيدهم وحبالهم يا ربنا وعقدهم اجمع يا ربنا خيوطهم وشعرهم وخرزهم وأوراقهم وكتبهم فجمع كيده ثم أتى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم وقد أفلح اليوم فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم اجمع يا ربنا البلاء والأعداء اجمع يا ربنا البلاء والأعداء اجمعهم يا ربنا اجمعها يا مولانا ويسر خروجهم فجمعناهم جمعا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا فيسر يا ربنا خروجهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله لا إله يجمعنكم لا يجمعنكم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وهو الفتاح العليم. اللهم اجمع يا ربنا الساكنين اجمعهم في المخارج يا ربنا اجمعهم يا ربنا في المخارج اجمعهم يا ربنا في المخارج اجمعهم يا ربنا في الأطراف اجمعهم يا ربنا في الأطراف اجمعهم يا ربنا في الأدبار اجمعهم يا ربنا في الأفواه ويسر خروجهم يا مولانا اخرجهم يا ربنا مع القيء اخرجهم يا ربنا مع القيء اخرجهم يا ربنا مع النفس اخرجهم يا ربنا مع البول والغائط اخرجهم يا ربنا يسر خروجهم يسر خروجهم يسر خروجهم يسر خروجهم يسر خروجهم يسر خروجهم اجمعهم يا ربنا يسر خروجهم ويسر خروجهم اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير وإليه المصير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا اجمعهم في المخارج اجمعهم في المخارج اجمعهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم اجمعهم يا ربنا وخيوطهم وشعرهم يا ربنا وإبرهم يا ربنا ومسانيرهم وأشياءهم وأخباثهم وعقدهم يا ربنا يا ربنا ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم فجمعناهم جمعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم اجمع يا ربنا الظالمين الساحين الحاسدين الحاقدين اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين يا ربنا اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا يسر خروجهم اجمعهم في المخارج يا ربنا اجمع يا ربنا من سكن الراس والقلب والصدر والبطن والفرج يا ربنا ومن سكن الجهة اليمنى ومن سكن الجهة اليسرى ومن سكن القفا والظهر ومن سكن التفكير والنفسية والعصبية ومن سكن العقل العقل العقل وسكن العينين العينين والوجه والوجه والوجه والحظ والنصيب والحظ والنصيب والعقل المدبر والفكر النير اللهم اجمعهم يا ربنا اجمع من سكن اليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل اجمع يا ربنا من سكن الأحشاء من سكن الأحشاء اجمع يا ربنا من أتى عن طريق السحر السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد والحقد يا ربنا اجمعهم يا ربنا جمعا اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم اجمعهم يا ربنا في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم الله أكبر الله أكبر اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم مع القيء مع القيء مع النفس مع النفس. يا ربنا ومن تحت الأظافر يا ربنا ومن تحت الأظافر اخرجهم يا ربنا بخيرهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم مع البول والغائط اخرجهم يا ربنا اخرجهم واخرج يا ربنا اخباثهم وعقدهم لا إله إلا الله العظيم الحليم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا يشاء قدير فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا ثم يجمعكم ثم يجمعكم يجمعكم يجمعكم يجمعكم يجمعكم اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم يجمعكم فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة اجمع اجمعهم يسر خروجهم اجمعهم يسر خروجهم اجمعهم يسر خروجهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذئابا واسودا كلابا وقططا ثعابين وحيات الان الان الان ملوكا وجنودا يا ربنا وحواشيا وخدم اللهم يسر جمعهم يا ربنا يسر يا ربنا جمعهم وخروجهم يسر يا ربنا جمعهم وخروجهم الله اكبر يا ربنا يسر جمعهم وخروجهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر جمعهم وخروجهم يسر جمعهم وخروجهم يسر جمعهم وخروجهم يسر جمعهم وخروجهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يسر يا ربنا جمعهم يسر يا ربنا جمعهم بسم الله بسم الله ليجمعنكم ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير وإليه المصير وإليه المصير وإليه المصير وإليه المصير بسم الله اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا في الخنصر في الخنصر والبنصر اللهم اجمعهم يا ربنا في الأصبع في الأصبع اللهم اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا اجمعهم في الخنصر والبنصر يا ربنا يا ربنا يسر خروجهم ويسر خروجهم ويسر خروجهم فجمع السحرة فجمع السحرة إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الله جامع جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع جامع المنافقين والكافرين جامع المنافقين والكافرين إن الله جامع جامع المنافقين والكافرين جامع المنافقين والكافرين يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم يجمعكم اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا اللهم اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم بسم الله بسم الله بسم الله ان علينا جمعه ان علينا جمعه ان علينا جمعه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إن الله قادر إن الله قادر ولو شاء الله لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم يجمعكم ليوم الجمع يجمعكم ليوم الجمع اللهم اجمعهم يا ربنا ولو شاء الله لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم اللهم اجمعهم يا ربنا يسر خروجهم اجمعهم يا ربنا اجمعهم في المخارج يا ربنا اجمعهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم يا ربنا وأخباثهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا وحواشيهم يا ربنا وقدامهم وكبارهم وصغارهم وذكورهم وذكورهم وذكورهم وذكورهم وذكورهم اللهم اجمعهم اجمعين يا ربنا اللهم اجمعهم اجمعين يا ربنا اللهم اجمعهم اجمعين يا ربنا اجمع ذكورهم وإناثهم يا ربنا يسر خروجهم الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يسر يا ربنا جمعهم، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا جمعهم، يسر يا ربنا خروجهم. بسم الله بسم الله بسم الله. يسر يا ربنا جمعهم، حاسدين حاسدين، ساحرين ساحرين، ظالمين ظالمين، شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون. يا ربنا وعاشقين وعاشقين وعاشقين وعاشقين وعاشقين، يهود ونصارى ومجوس، يا ربنا مسلمين ظالمينهم، يا ربنا اخرجهم. بسم الله بسم الله بسم الله. اجمعهم يا ربنا اجمعهم، ويسر يا ربنا خروجهم، اجمعهم يا ربنا اجمعهم. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمعهم يا ربنا، ويسر يا ربنا خروجهم، اجمعهم يا ربنا في المخارج في المخارج في المخارج. اجمع يا ربنا من في الأحشاء، اجمع يا ربنا من في الدماغ، من في الدماغ من في الدماغ، من في العقل من في العقل، من على الإدراك من على الإدراك، والذاكرة والذاكرة، وعلى الفكر وعلى الفكر، يا ربنا وعلى السمع والبصر. يا ربنا يا ربنا اجمعهم يا ربنا اجمعهم. اجمع يا ربنا من كان على النفسية وسبب العصبية، اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا من كان في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، في الأحشاء. اللهم اجمعهم ويسر خروجهم. اللهم عليك بهم يا ربنا، ظالمين ظالمين، ساحرين حاسدين حاقدين. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ولو شاء الله لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم. الله لا اله الا هو، ليجمعنكم ليجمعنكم. اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا. ساحرين ساحرين، حاسدين حاسدين، حاقدين حاقدين، عاشقين عاشقين. يا ربنا اجمعهم يا ربنا، وعدتهم وحسادهم يا ربنا، واسعارهم وعقدهم. اللهم اجمعهم واخرجهم واخرجهم يا ربنا، واخرجها يا الله يا الله من مخارجها من مخارجها من مخارجها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اجمع يا ربنا من كان من كان على من كان على الحظ والنصيب، من كان على الحظ والنصيب، ومن كان على الجنون، ومن كان على الخبال، ومن كان على الجنون والخبال. اللهم يا ربنا يسر خروجهم. اللهم اجمعهم يا ربنا اجمعهم، اجمعهم يا ربنا جمعا، اجمعهم يا ربنا في مخارجهم. اللهم اجمعهم يا ربنا في مخارجهم في مخارجهم في مخارجهم. يا ربنا في الاطراف في الاطراف في الاطراف في الاطراف، يا ربنا في الأطراف في الأطراف، يا ربنا يا ربنا. اللهم اجمعهم يسر خروجهم. اللهم اجمع الساحرين الحاسدين الحاقدين العاشقين. اللهم اجمع يا ربنا الشياطين الشياطين. اللهم اجمع الشياطين. اللهم اجمع الشياطين يا ربنا، والمسوس والمسوس والأنفس والأنفس والأنفس. اجمعهم يا ربنا يسر خروجهم، اجمعهم يا ربنا يسر خروجهم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم. ولو شاء الله لجمعهم لجمعهم لجمعهم. بسم الله بسم الله. اخرج منها، اخرج اخرج اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج. ألم ترى إلى الذين خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا. فالذين هاجروا وأخرجوا وأخرجوا وأخرجوا خرجوا خرجوا وأخرجوا خرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم. يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا. بسم الله بسم الله بسم الله. اجمعهم يا ربنا ويسر خروجهم يا ربنا. يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اللهم يسر خروجهم بسم الله بسم الله خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا يريدون ان يخرجوا يريدون ان يخرجوا واخرجني مخرج صدقه اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج اخرج اخرج فاخرج منها فانك رجيم فاخرج فاخرج منها فانك رجيم واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج يا ربنا الكافرين أخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس أخرج يا ربنا الظالمين العاشقين الساحرين الحاسدين أخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس ومن القفا ومن القفا أخرجهم من الرأس من الرأس ومن العقل ومن العقل ومن الإدراك ومن الإدراك والاستيعاب والاستيعاب أخرجهم يا ربنا من الوجه أخرجهم يا ربنا من الشعر أخرجهم يا ربنا من الوجه أخرجهم يا ربنا من الوجه أخرجهم يا ربنا من الوجه أخرجهم يا ربنا من العقل من العقل من العقل والإدراك والإدراك اخرجهم يا ربنا من النحر اخرجهم يا ربنا من الرقابة والقفا والقفا والقفا اخرجهم يا ربنا من الدم والعظم والمفصال اخرجهم يا ربنا من الدم والعظم والمفصال اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الشق الأيمن والأيسر اخرجهم يا ربنا من الشق الأيمن والأيسر اخرجهم يا ربنا من الشق الأيمن والأيسر اخرجهم من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا بسم الله بسم الله أخرج ربنا الذين كفروا أخرج ربنا الذين كفروا أخرج ربنا الظالمين أخرج ربنا الساحرين الحاسدين الحاقدين أخرج ربنا الأنفس والشياطين أخرج ربنا النفوس الظالمة أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس ومن القلب ومن القلب ومن القلب ومن القلب ومن القفا ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر أخرجهم يا ربنا من الجروح أخرجهم يا ربنا من القروح أخرجهم يا ربنا أخرجهم من النفسية من النفسية أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الميول والشعور والأحاسيس أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من الأحشاء يا ربنا من العظام يا ربنا من فقرات الظهر يا ربنا يا ربنا من الدم والعظم والمفصل أخرجهم من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا بسم الله بسم الله وأخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه خرجوا من ديارهم خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا من ديارهم اخرجهم يا ربنا من عدتهم وعتادهم واخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من عقدهم اخرجهم يا ربنا من عقدهم اخرجهم يا ربنا من عقدهم واخرج عقدهم يا ربنا بسم الله بسم الله يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وايدي المؤمنين بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم لا يجمعنكم ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره. فكيف إذا جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم جمعناهم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ليجمعنكم ولو شاء الله لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم اجمعهم يا ربنا ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم ولو شاء الله لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم لجمعهم. اللهم اجمعهم يا ربنا ويسر يا ربنا خروجهم ويسر يا ربنا خروجهم اجمعهم يا ربنا في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج اجمعهم يا ربنا في المخارج اجمعهم يا ربنا في المخارج ويسر يا ربنا خروجهم. الله اكبر الله اكبر واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واحصروهم احصروهم احصروهم بسم الله بسم الله. تتنزل عليهم الملائكة نزل يا ربنا ملائكة الرحمة علينا نزل ملائكة العذاب على الله على جمعهم يا ربنا على جمعهم يا ربنا على جمعهم يا ربنا واخرجهم اخرجهم يا ربنا قتلهم شر قتله قتلهم قتلهم يا ربنا شر قتله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا الظالمين ارمي يا ربنا الفاجرين ارمي يا ربنا الكافرين. تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة نزل ملائكة الرحمة علينا نزل ملائكة العذاب عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم على ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. نزل ملائكة العذاب على الظالمين على جمعهم على جمعهم على كيدهم على مكرهم على ظلمهم يا ربنا وعلى عدتهم وعتادهم وعلى عقدهم وعلى عقدهم. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بسم الله بسم الله. فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنات فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات فطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وهم يمكرون. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فجمع السحرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فجمع السحرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله يجمع بيننا وإليه المصير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله يوم يجمعكم ليوم الجمع يجمعكم ليوم الجمع بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم اللهم اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا في المخارج اجمعهم في الأطراف يا ربنا اجمعهم يا ربنا في المخارج اجمعهم في الأطراف يا ربنا لا تخرجهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اقضي فيه بطل ما كانوا يعملون وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اخرج اخرج اخرج منا اللهم اجعل يا ربنا كل العقاد اللهم يسر يا ربنا الخروج يا ربنا في الايمان في الاجساد اجمعهم يا ربنا واخرجه يا ربنا يا ربنا يا ربنا افك يا ربنا سجينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افك يا ربنا مرابطهم واحلل يا ربنا عقدهم ويسر يا ربنا خروجهم بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل واحلل واحلل اخرج اخرج واحلل واحلل اخرج اخرج اخرج منها واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل واحلل واحلل واحلل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها أمم مدحورا اخرج منها اخرج منها ملؤما مدحورا اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج ربنا الظالمي الساحر الحاسد العاشق اخرج ربنا الظالمي الساحر العاشق الحاسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا في الراس والجسد اخرجهم يا ربنا في الروح والبدن اخرجهم يا ربنا اخرجهم في الحظ والنصيب اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا الحظ والنصيب اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ساحر حاسد حاقد ظالمي واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر